الاقيها اتبك ولا حاسبك وتحاسبني من غير ما نجرح بعض ابعد عني سيبني وابقى افتكرني بكل خير لو جابوا سيرتي اصلك ما شفتش اي حاجة وحشة مني على ايه عاتبك ولا حاسبك وتحاسبني من غير ما نجرح بعض ابعد عني سيبني وابقى افتكرني بكل خير لو جابوا سيرتي اصلك ما شفتش اي حاجة وحشة مني خليك في بالي ذكرى حلوة بلاش تكره قلبي فيه خليني اضحك لو قابلتك صدفة واسلم عليك خليك في بالي ذكرى حلوة بلاش تكره قلبي فيه خليني اضحك لو قابلتك صدفة واسلم سألك ليه افترقنا قوله الحياة اسمة ونصيب وهو ده نصيبنا قول كان حبيبي ودنيتي واختر شوية واما اختلفنا عالفراق احنا اتفقنا لو حد جالك يوم وسألك ليه وهدى نصيبنا